الحجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي إنه كان عبدا شكورا وقضينا إن أحسن

جعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل Thank you. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغ رسوله الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين بقلب سليم. حقا إنه لكلام أحكم الحاكمين، أنزله رب العالمين على قلب سيد الأنبياء والمرسلين، ليرشد الأولين والآخرين، الذي لما سمعه الجن ولوا إلى قومهم منذرين، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقد تكفل بحفظه خير الحافظين، فقال تبارك وتعالى في كتابه المبين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله